صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. الأصدقاء أهلا بكم من جديد. هذا لقاء مع الأستاذ يوسف الحمدان الكاتب والناقد البحريني حول فوز مسرحيته هدوء تام والتي عرضتها مسرح جلجامش في المهرجان المسرح التجريبي الأخير بالقاهرة وفوزها، وأجواء هذه المسرحية وكواليسها مع هذا اللقاء والأستاذ يوسف الحمدان. بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 28، والأستاذنا الجميل الفنان المبلع الدكتور جمال يقوت رئيس المهرجان، يعني أولا على استضافتهم وقبول فرقة الجامش من خلال عرض مسرحية هدوء تام للدخول أو يعني للمشاركة في المسابقة الرسمية التي تتنافس يعني على جوائزها دول مهمة جدا في العالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص. فرصة كبيرة طبعا تجربة هدوء تام، هي اشتغال على سلطة الصوت، وما أدراك ما سلطة الصوت في ظل هذا الوضع العربي والعالمي بشكل عام. يعني اشتغلنا فيه ايضا على قضية يعني كيف يكون انسان مشيئا لا شخصية له ولا كينونة ولا روح ولا قلب له. طبعا المخرج عبد الله البكري الشاب الجميل المبدع السينكروغراف في نفس الوقت اشتغل طويلا وما يربو على 6 أشهر تقريبا هو يشتغل مع مجموعة من الشباب الجميلين الرائعين في هذه المسرحية التي حملت بعدا كوريغرافيا وحملت بعدا ايضا سينكروغرافيا رائعا. وكما لو ان المسرح هو يعني استوديو يعني مليئا بالأسلاك والسيديات والأصوات وأيضا يعني كل وأيضا حتى الشرائط المعروفة شرائط الكاسيت والفيديو ليكون إنسان ضمن هذه الآلة التسية الصعبة. اشتغل عليها طبعا في فضاء القاعة الصغير في الواقع عشان يكون هناك علاقة حميمة بينه وبين المتفرج، وعرضت في مسرح الضليعة. طبعا هناك ايضا على مدى حتى طبعا رغبة الجمهور لمتابعة هذه العرض، هناك 3 عروض قدمنا، احنا الوحيدين اللي قدمنا 3 عروض من بين الفرق. انا كنت طبعا مؤلف في هذا النص اشتغلت عليه من هذه الزاوية بحيث يفتح افق تجريبي في الاشتغال على مستوى الاخراج لدى الفنان عبد الله البكري ولدى المجموعة. هناك اختبار للجسد في هذه المسرحية، اختبار للصوت في هذه المسرحية، يعني وكان طبعا الممثل المحور هو طبعا الفنان الجميل عمار السعيدي. ايضا هناك طبعا البعد الاخر طبعا فرقه الدجال مش يعني هي اول من فتحت بوابه المشاركه على مسرعيها للفنانين البحرينيين خارج البلد، وانا احييهم من القلب لان طبعا برئاسه رئيس الفرقه الفنان فهد مندي لاتاح يعني سهل ويسر كل الظروف امام هذه الفرقه امام الشباب ليشاركوا في هذا المهرجان. طبعا المسرح البحريني ليس غريب عليه المشاركه في هذا المهرجان، سبق ان شارك منذ عام 1000 ومن اول دوره، وانا كنت مشارك في الندوات الفكريه ايام الله يرحمه ويغمد روح الجنه يعني فنان الكبير الدكتور فوزي فهمي اول من دعاني للمشاركه في هذا المهرجان، وبدات انطلقت انطلاقه العروض والمهرجان التجريبي مع 1992 بمسرحيه من تاليفي واخراجي ومساحه كاريكاتير، وتم عرضها على خشبه مسرح محمد فريد، ثم تلتها مسرحيه اخرى سكوريال والكمامه للفنان عبد الله السعداوي، والكمامه طبعا حصلت جائزه افضل اخراج دولي وهي اول دوله عربيه من فرقه الصواري طبعا تحصد هذه الجائزه الدوليه في مهرجان التجريبي، ثم تتالت العروض مثل مسرحية ليلة العلمية ومسرحية يوم نموذجي للمخرج المعروف إبراهيم خلفان، ثم ضوء ظل المخرج أيضا الشاب سلمان العريبي، وتتالت المشاركات، وطبعا المشاركات مستمرة دائما من خلال الندوات الفكرية في هذا المهرجان. البحرين لها تاريخ عريق في هذا المهرجان المهم جدا أيضا، يعني الآن احنا من خلال أن كوني رئيس اتحاد الجمعيات المسرحيين البحرينيين أسعى إلى أن يكون هناك نشاط أكبر وأوسع وأهم للفرق المسرحية من خلال المشاركات، سواء كانت المشاركات المحلية أو الخليجية أو العربية أو الدولية. طبعا احنا الان نستعد الان يعني للاشتغال على مهرجان البحرين المسرحي الذي سيقام في شهر مايو، وايضا نستعد ايضا للمشاركه في اليوم العالمي المسرح في مارس، هناك ايضا اشتغال وربما يعاد هذا العرض تقديمه من جديد في هذا في هذه المناسبه. يعني هذا ما تقريبا ما نستطيع ان نقوله في هذه السانحه البسيطه، وشكرا لكم جميعا، ونقدر كل الجهود التي بذلت من اجل اشراك فرقتنا في هذا المهرجان، ويعني دامت مصر مناره للفكر والفن والمسرح، ودام أيضا وهجها وضوءها ساطعا في سماء الفكر والثقافة في وطن العربي والعالم. شكرا جزيلا طبعا الناقد يوسف حمدان رئيس اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين، تحياتي يا غالي. دنيا المسرح. هذا اللقاء مع الأستاذ جمال غيلان المسرحي البحريني حول فوز مسرحية هدوء تام في مهرجان المسرح التجريبي الأخير بالقاهرة للبحرين. بداية أود أن أشكر رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدكتور جمال يقود على هذا التنظيم الجميل اللي دائما القاهرة تكون سباقة في تنظيم المهرجانات الدولية الجميلة، اللي حلم لكل فنان أن يصل في هذا أن يشارك في هذا المهرجان. كما أود أن أشكر رئيس فرقة مسرح جلجامش الأستاذ فهد مندي على روحه الطيبة في دعم الشباب للوصول إلى هذه المحافل، وكما أود أن أشكر الأستاذ يوسف الحمدان أعتبره أب الشباب لروح الجميلة في دعم الشباب للوصول إلى هذه المحافل بكل حب وتفاني. ألف مبروك للمخرج، وألف مبروك للممثلين الواعدين، ألف مبروك لمملكة البحرين على هذا الفوز في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. أخوكم جمال الغيلان. دنيا المسرح. تسعى البحرين دائما إلى تطوير الأداء المسرحي، وهذا لقاء مع الأستاذ خالد الرويعي المسرحي البحريني حول إنشاء مركز إنكي للفنون بالبحرين لتسهيل دراسة المسرح بالبحرين. فرصة سعيدة أني أكون متواجد بينكم، وأشكركم على إتاحة الفرصة لي للحديث عن مركز إنكي للفنون الأدائية بمملكة البحرين. حقيقة هذا المركز جاء يمكن لحاجة ملحة في الوسط الفني العربي بشكل عام، وهو الانفتاح على الفنون الثقافية أو ثقافة الفنون الأخرى بشكل عام. الآن مثل ما نحن نعرف أن الفنون تتخذ مدى واسع في الاطلاع وفي نوعية الثقافة التي يراد توصيلها، ولذلك يعني ارتأينا نحن كمجموعة في كمؤسسين لهذا المركز أن تكون الفنون الأدائية حاضرة بشكلها المنفتح على جميع الفنون. كما تعلمون أن فن الآن يغذي بعضه ببعض، وكما تعلمون المسرح هو جامع لهذه الفنون ككل، ولكن تبقى الفنون الأدائية هي يمكن الأكثر انفتاحا على بقية الفنون، لأنها يعني تريد خلق مساحة جديدة لنا كعاملين في الحقل الفني وأيضا للمتلقي بشكل عام. من المهم أن تعرف الجمهور والمتفرج والمتلقي بشكل عام على مناخات جديدة في العمل الفني، ولذلك الكثير من الفنانين ينغمسون في هذا النوع من الفنون لأنه يمكن في جانب حرية واهتمام كبير بنوعية الفن هذا وبنوعية أيضا الثقافة البصرية في في في في عموم الفنون الأدائية. ولذلك يعني نحن في مملكة البحرين تم تأسيس هذا المركز تحت مظلة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وهو يخص الفنون الأدائية والبصرية بشكل عام. رؤيتنا في هذا المركز يعني نحن نسعى أن يكون هذا المركز محطة للتغيير في ممارسة الفنون وتلقيها، ولذلك نحن نعول في هذا المركز على أن يكون هو مركز تدريبي بالدرجة الأولى ومركز محطة لأن تجتمع الأعين لمشاهدة الجديد في عالم الفن. كما تعلمون نحن في الوطن العربي نريد أن نشجع الناس أن تمارس الفنون بشكلها المنفتح وكلها الذي يتعاطى مع الكثير من الثقافات. هناك الكثير حقيقة سألوني عن هذا الاسم. اسم إنكي يعتبر واحد من الأسماء الشائعة في حضارة دلمون الممتدة يعني من الحضارة البابلية والسومرية، الذي يعني ترمز لهذا الاسم أو الأساطير تحكي بأن هذا الاسم هو إله الماء والخصب والنماء. واخترنا هذا الاسم حقيقة حتى يكون لهذا المركز بمثابة أن يكون هذا المركز بمثابة الماء الذي يغذي الساحة الإبداعية بالجديد، وأن يكون نأمل ذلك بأن يكون هو محطة ملهمة للجميع. أهداف المركز حقيقة أهداف كثيرة، ولكن من ضمن هذه الأهداف هو تدريب العاملين في الحقول الأدائية والبصرية على الممارسات الإدارية والفنية المتقدمة التي الآن هي الشغل الشاغل في العالم بشكل عام، أن كيف تمارس الفنون وكيف تمارس العمل الثقافي، كيف نحاول أن يكون للعمل الثقافي تجذير مختلف في ساحتنا العربية. أيضا المركز يشجع على تبادل الخبرات بين العاملين في الحقوق الأدائية والبصرية بين البحرين ودول العالم، الفرق في الوطن العربي بشكل يمكن خاص لتوطيد هذا التعاون. في المركز هناك لدينا أجندة نسعى من خلالها إلى نشر وترجمة الكتب والأبحاث في مجالات الفنون، ولدينا خطة طويلة المدى لأن نكرس مثل هذه المسألة، أن يكون البحث وأن يكون الشغل الثقافي وشغل الاجتهاد العلمي هو منطلق في هذا المركز. ولذلك نحن بالتعاون مع أصدقائنا في الوطن العربي وفي العالم سنستقطب العديد من الخبرات لأن يغذوا هذه الناحية، ناحية البحوث وناحية الاشتغال على الدراسات. كما تعلمون يمكن هناك في كثير من الجوانب الفنية عندنا في الوطن العربي غير متطرق لها من الناحية النظرية ومن الناحية التنظيرية ومن ناحية البحوث، ولذلك نسعى إلى تأصيل مثل هذه العادة أو مثل هذه الممارسة بحيث يكون المركز مرجع للكثير من القراءات النقدية والقراءات فيما يخص الفنون الأدائية وممارستها في جميع الجوانب. هناك أيضا نسعى إلى ترجمة الكتب خلنا نقول العالمية الغربية أو حتى الشرقية التي يعني ستكون رافد مهم وملهم للعديد من القراء والعديد من الممارسين في الحقل الفني والبصري. هذه الترجمات ستكون بإذن الله يعني نوعية، سيتم اختيار عناوين وفق منهجية محددة ومختلفة بحيث تكون لمثل هذه الإصدارات التفرد في الموضوع والتفرد في العنوان والتفرد في المادة المطروحة. من ضمن حتى أهداف المركز التنظيم والتهيئة للورش المتخصصة، ونعني بذلك أن تكون للورشة مردودها الثقافي والنفعي المهم لدى المتدرب. سنحاول جاهدين أن يكون تنظيم الورشة مؤثر لدى المشاركين في مثل هذه الورش، وسنسعى لاستقطاب المحتاجين لهذه النوعية من الورش. أيضا هي الورش المختلفة في المواضيع المختلفة، يعني سنبحث في الأشياء التي نحتاجها وليس لمجرد تنظيم الورش. سنحتاج ورش في مثلا في فنون الأداء، سنحتاج ورش مثلا في السينوغرافيا، سنحتاج مثلا ورش في ممارسة الفنون، سنحتاج في إدارة الفنون، سنحتاج إذا كنا بحاجة إلى مثل هذه الورش أو هناك فراغ نحن بحاجة إلى سده عن طريق الورش، سنجتهد لأن نضع أيدينا على هذه الفراغات التي نحتاجها، وعبر استقطاب الخبرات الموجودة في جميع دول العالم عبر الأصدقاء والممارسين. هناك أيضا نسعى إلى أن تكون الأهداف منصب حول العمل على خلق قاعدة بحثية تعني بالفنون الأدائية والبصرية في البحرين وربطها بالعالم، وأقصد هنا بالقاعدة البحثية أن يكون المركز محطة انطلاق لأنواع البحوث الحديثة التي تصدر حاليا في مختلف دول العالم. هناك يشغلنا الكثير من البوادر النظريات، البوادر النقدية التي الآن تدرس في مختلف المعاهد في دول العالم، ولكنها لم تأتي إلى دولنا العربية، أولا لقلة الاهتمام بقطاع الترجمة عندنا في الوطن العربي، وأقصد قلة الاهتمام فيما يخص الفنون. صحيح هناك يمكن بعض المراكز الحكومية خلينا نقول النادرة في الوطن العربي، ولكنها أيضا يعني ينقصها الاهتمام بالفنون الحديثة والفنون الأدائية والفنون البصرية. ولذلك نحاول أن نغذي هذا القطاع عبر أن يكون يعني هذا المركز هو القاعدة البحثية للانطلاق. وطبعا نحن نرحب بالأصدقاء من كافة دول العالم، عربا كانوا أم أجانب، إلى أن يساهموا بأفكارهم وملاحظاتهم للمركز، لأن هذا المركز يخدم الجميع. فكما يعني نقول أن هناك مثلا مراكز خدمة اجتماعية، نسعى أن يكون المركز مراكز خدمة فنية. نريد أن نخدم جميع القطاعات الفنية، نريد أن يكون هذا المركز مرجع للجميع. ولذلك يعني نحن على استعداد أن نتقبل الاقتراحات والملاحظات أيا كانت هذه المقترحات، التي أكيد سنضعها قيد الدراسة وقيد الاختبار. وحقيقة المركز يضم بغير يعني مؤسسينا، لدينا من الخبرات العالمية التي يعني شاركتنا يمكن هذا الطموح، وشاركتنا هذه الأفكار في تأسيس المركز، وكانت لها يعني الكثير من الأفكار التي ساهمت في بلورة إنشاء هذا المركز. لدينا مستشارين في مختلف دول العالم من الأصدقاء طبعا، الذين لم يبخلوا علينا بالكثير من المشاريع والكثير من الأفكار التي نستمد منها عملنا في هذا المركز. هناك أيضا المشاريع الرئيسية للمركز. المشروع الأول، هناك مهرجان إنكي، طريق الحرير الدولي للفنون الأدائية، وهو سيكون الأول في الخليج العربي، أو يعني أو أحد المهرجانات القليلة النادرة جدا في الوطن العربي التي تعتني بالفنون الأدائية. سنحاول من خلال هذا المهرجان ربط العالم من خلال الشرق والغرب، ولعلكم لاحظتم تسميته بطريق الحرير، وهو الممتد، وهو الطريق التجاري الممتد بين الصين وبعض الدول العربية والآسيوية التي ساهمت في تنشيط التجارة البينية. ولكن نريده ثقافيا، نريد هذا الطريق ثقافيا، أن نطلع على الثقافة الفنية أو الفنون في الشرق. تم إطلاق هذا الاسم طريق الحرير لأنه بالفعل نريده أن يكون طريقا حريريا لممارسة الفنون في مختلف دول العالم. سنحاول أن يكون هذا المهرجان هو نقطة التقاء بين التفكير الغربي في ممارسة الفنون والتفكير الشرقي في ممارسة الفنون. نسعى إلى أن يكون هذا المهرجان محطة للالتقاء ومحطة للتغيير ومحطة لأن يكون عنصر جذب لمشاهدة الكثير من الفنون الحديثة. هناك أيضا لدينا مبادرة إنكي للتدريب، وعلى أن يكون هذا المركز مركز تدريب يتوجه إلى الكثير من الطاقات الموجودة لدينا في الوطن العربي. ونسعى أن يكون هذا المركز يستقطب حتى أيضا المتدربين من دول العالم. ومركز التدريب هو نقطة أو ملتقى لتبادل الخبرات والأفكار، والتي سبق يمكن أشرت لها في مقدمة تأسيس المركز. أيضا هناك لدينا مبادرة عبد الله السعداوي للدراسات والبحوث. الأستاذ عبد الله السعداوي المخرج المسرحي البحريني أحد أعمدة المسرح في الوطن العربي. مبادرة يمكن من مركز إنكي أن يطلق اسم هذا الرجل الذي أسس الكثير وساهم في تأصيل مفهوم المسرح التجريبي لدينا في الوطن العربي. فهي نحن سعداء أن تكون هذه المبادرة تحمل اسم الأستاذ عبد الله السعداوي. الأستاذ عبد الله السعداوي صاحب بحوث وصاحب تنظير عالي في الفن المسرحي وفي الفلسفة المسرحية، ولذلك تيمنا يعني بجهد هذا الرجل آثرنا أن نطلق اسمه على هذه المبادرة. أيضا لدينا مهرجان المنام الدولي للسينما، هذا المهرجان الذي نسعى أيضا أن يكون مختلفا عن مهرجانات السينما الموجودة يمكن في المنطقة، بحيث يكون له مزاجه الفني الخاص. نطمح أن حقيقة نطمح أن يكون هذا المركز بؤرة تعاون وملتقى لجميع الفنون في الوطن العربي. ويمكن أصدقاء الذين استحسنوا مهرجان إنكي طريق الحرير للفنون الأدائية، وأشكرهم على هذه الحفاوة البالغة. حقيقة نسعى أن يكون هذا المهرجان مختلفا تماما يعني بالنسبة للمتلقي وبالنسبة للمشاهد، أن يطلع على فنون جديدة وممارسات فنية جديدة في هذا المهرجان. ولذلك يمكن مثل ما نعلم أن هناك الكثير من المهرجانات التي تستقطب بما نسبته 80% من العروض الغربية، أردنا في هذا المهرجان أن نسلط الضوء أيضا على العروض الشرقية. هناك عروض شرقية مذهلة تمارس الفنون الأدائية والبصرية والمسرحية في الهند، في الصين، في كوريا، في اليابان، في هذه الدول الشرقية. ونحن أيضا كمنظومة عربية أيضا لدينا مفاهيمنا الخاصة في ممارسة الفنون. فأثرنا عبر هذا المهرجان أن يكون هذا المهرجان هو الملتقى بين الشرق والغرب. حقيقة وأوجه الدعوة للمرة الثانية لجميع الأصدقاء ممن يسمعوننا الآن، أفكاركم وملاحظاتكم محل ترحاب في مركز إنكي. فهذا المركز مركزكم، وسنحاول جاهدين أن نقدم شيء يليق بنا ويليق بمحبتنا للفنون وممارستها بشكل عام. أشكر لكم جزيلا هذه الاستضافة التي نطل فيها على المستمعين، وأن أتمنى أن أكون كنت خفيفا عليكم في التعريف عن مركز إنكي للفنون الأدائية. شكرا جزيلا لكم. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.